فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول انتشر عندنا الجهل، فأغلبية الناس في بلدنا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يصلون، إذا ذبحوا ذبيحة هل يجوز لنا أن نأكل من لحم ذبيحتهم وهم لا يصلون؟ لا، اللي ما يصلون كفار، الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم.